الجهاد إنما يكون بإذن الإمام أو من طائفة لهم منع، فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب. والثاني يعني هذه الرواية تقول بأن هذا العمل لا يعد من الجهاد في شيء، والمال الذي يخمس إنما هو مال الغنيمة، والغنيمة إنما تكون في الجهاد أو في العمل الذي يأذن به الإمام، يعني في الدخول إلى دار الحرب بقصد الإغارة حتى ولو من بعض المسلمين. فإذا كان بإذن الإمام فإنه يكون غنيمة، لهم أربعة أخماسه وخمس، والخمس يصرف في مصالح المسلمين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في مصرف الخمس. وإذا كان غنيمة فكذلك، إذا كان بالقتال وظهر عليه المسلمون فكذلك. لكن إذا أخذه هؤلاء هم بأنفسهم دخلوا من غير إذن إمام، ولم تكن لهم شوكة ومنع، لم تكن لهم قوة، وإنما هم أفراد متلصصون دخلوا فأخذوا هذا المال من دار الكفر، فإن هذا يعتبر من باب حيازة المباح، من باب حيازة المباح كالاحتشاش والاحتطاب. يعني لو أن إنسانا من المسلمين ذهب إلى البرية فاحتش، أخذ من حشيشها أو احتطب من حطبها، يملكه أو لا يملكه؟ يملكه بصنيعه هذا، سبق إلى هذا المباح، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فيقول هذا ليس بجهاد لأنه ليس من جيش المسلمين ولا بإذن الإمام، فلا يعد ما حصلوا عليه من الغنيمة في شيء فلا يخمس، فهو فحكمه إذن حكم ماذا؟ حكم حيازة المباح، فيكون لهم ولا يخمس. هذه الرواية الثانية. والثالثة أنه فيء لا حق لهم فيه لأنهم عصاة بفعلهم فلم يكن لهم فيه حق، والأولى أولى. قال الأوزاعي: لما نقل عمر بن عبد العزيز الجيش الذي كانوا مع مسلمة كسر مركب بعضهم، فأخذ المشركون ناسا من القبط فكانوا خداما لهم، فخرجوا يوما إلى عيد لهم وخلفوا القبط في مركبهم وشرب الآخرون، فرفع القبط القلع، وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم، فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر: نفلوهم القلع وكل شيء جاءوا به إلا الخمس. رواه سعيد والأثرم. وكذا إن كانت الطائفة ذات منعة في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا شيء لهم. يعني الذي يقول بأنه في يقول بأن هؤلاء آثمون لأنهم دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام، وأغاروا على العدو بغير إذن الإمام. وماذا في هذا؟ قد يقول قائل: ولماذا يمنع الإمام من الإغارة على العدو والنكاية فيه؟ يقال له: إن الإمام هو الأعرف بتقدير مصلحة المسلمين، ربما كان في الإغارة على بعض أطراف العدو تهييجا له وإثارة له على المسلمين، فيأخذ من المسلمين أكثر مما أخذ منه عندما يكون المسلمون على غرة أو لا تمكنهم الظروف من مجابهة العدو أو من المقاتلة. فإذا غزا هؤلاء بغير إذن الإمام قد يتسببون في أذية المسلمين وفي سفك دمائهم وفي إضاعة بلادهم بسبب عمل بسيط كهذا. فلذلك لما كان هؤلاء فعلوا فعلهم هذا بدون إذن الإمام اعتبر فعلهم هذا خطأ، واعتبر فعلهم هذا خارجا عن الأمر المشروع، فلذلك لا حظ لهم فيه، فيكون فيئا يصرف في مصالح المسلمين. نعم. باب الأمان. ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه ونحو هذا فقد أمنه. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام لجميع الكفار. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليه إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. باب الأمان. ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه، وذلك أن من أعطي الأمان حرم قتله وماله والتعرض له. فأما صفة الأمان فالذي ورد به الشرع لفظتان: أمنتك وأجرتك، لقوله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال عليه السلام لأمهاني: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وفي معنى ذلك: لا تخف ولا بأس عليك. فقد روي أن عمر رضي الله عنه قال للهرمزان: لا بأس عليك، تكلم. فلما تكلم أمر عمر بقتله. فقال أنس: ليس لك إلى ذلك سبيل، قد أمنته. فدرأ عنه القتل، رواه سعيد وغيره. وقال عمر: إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتموهم، فإن الله يعلم الألسنة. وفي رواية: أو مترس فقد أمنتموهم فإن الله يعلم الألسنة. وفي رواية: إذا قال الرجل للرجل لا تخف أو مترس فقد أمنه. وهذا كله لا نعلم فيه خلافا. فأما إن قال له قف أو ألقي سلاحك، فقال أصحابنا: هو أمان، لأن الكافر يعتقده أمان، فكان أمانا كقوله أمنتك. ويحتمل أنه ليس بأمان، لأن لفظه لا يشعر به، وهو يستعمل للإرهاب والتخويف، فأشبه ما لو قال: لأقتلنك. هذا الباب لاحق للجهاد ولقسمة الغنيمة، فإن الجهاد قد يعقبه طلب الأمان، أو قد يوجد قبله بأن يطلب بعض المشركين الأمان من المسلمين، فمن أمنه المسلمون فهو آمن ودمه وماله معصوم بهذا الأمان، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. لعهد الأمان هذا أو لعقد الأمان هذا ألفاظ وردت في الشرع المطهر، لفظ أجرتك وقد ورد هذا في الكتاب وفي السنة، ولفظ أمنتك وقد ورد في السنة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبأي لفظ وقع الأمان من هذين اللفظين فإنه يحصل لمن أمن، وكذلك يقع بكل لفظ دل عليه بحسب العرف. كل لفظ دل على الأمان بحسب العرف فإنه يحصل به الأمان، كما لو قال لا تخف لا بأس عليك. وتأيد هذا الفهم بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال للهرمزان تكلم لا بأس عليك، فتكلم ثم أراد عمر أن يقتله فقال له سعيد رضي الله عنه لا تقتله فقد أمنته، عندما قلت له لا بأس عليك أمنته. قال له أنس هو آمن، قد حصل على الأمان بقولك لا بأس عليك. نعم، فإذا كان هذا اللفظ مما يدل في العرف على الأمان فإنه يحصل به الأمان، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي على هذا الذي أعطي الأمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الأمان يحصل من كل واحد من المسلمين، من كل مكلف من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، حتى لو كان هذا الذي أعطى الأمان عبد، يعني ليس حرا، ما دام مسلما فإنه يستطيع أن يؤمن غيره، يستطيع أن يؤمن غيره. والأمان هذا له فوائد، قد يكون من فوائد الأمان هذا الذي يعطى الأمان من الأمن، يعني جعل الكافر آمنا على نفسه وماله، إعطاءه العهد بأن يكون آمنا على نفسه وماله، هذا له فوائد في الشرع. قد يكون هذا الكافر أراد أن يتأمل في الإسلام، أن ينظر ويفكر ويتدبر ما سمعه عندما بلغته الدعوة، فلا بد حينئذ أن يكون آمنا على نفسه وماله حتى يستطيع أن يفكر بدون إكراه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهذه فرصة لإبلاغه الدعوة ولتفكره فيما سمع لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. ثم بعد ذلك هذا فيه إشعار بخلق من أخلاق الإسلام العالية الرفيعة، وهي أن هذا الدين يفي بالوعد ويحض أتباعه على هذا، فمن وعد منهم غيره بالأمان من غير المسلمين فإنه يجب الوفاء له بهذا الوعد، وعلى المسلمين جميعا إعانته في القيام بهذا بما وعد به. نعم. مسألة، ويصح الأمان من كل مسلم بالغ عاقل مختار ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا، وهو قول أكثرهم، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة لا يجوز أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له، لأنه لا يجب عليه الجهاد فلا يصح أمانه كالصبي، فلا يصح أمانه كالصبي، ولأنه مجلوب من دار الحرب فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم. ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري. ما معنى فمن أخفر؟ يعني من أفسد عليه العهد الذي أعطاه، لأنه عندما أمنه يعني جعل ذمته واقية له، فمن اعتدى عليه فقد أخفر، أفسد ذمة هذا المسلم وأفسد عهده وأفسد أمانه. وقال عمر: العبد المسلم رجل من المسلمين، ذمته ذمتهم. رواه سعيد. ولأنه مسلم مكلف أشبه الحر. وأما التهمة فتبطل بما لو أذن له في القتال، يعني ما ذكر في قول أبي حنيفة رحمه الله إن العبد لا يجب عليه القتال ولا يقاتل إلا إذا كان مأذونا له، فلا يصح له أن يعطي الأمان. يقول هذه تندفع بما لو أذن له في القتال. ماذا تقول؟ لو أذن له في القتال فأعطى الأمان، فإنه حينئذ يصح منه عقد الأمان. وأما التهمة فتبطل بما لو أذن له في القتال فإنه يصح أمانه. وأما المرأة فيجوز أمانها في قولهم جميعا. وأما الصبي المميز ففيه روايتان، قال أبو بكر: يصح أمانه، يصح أمانه رواية واحدة لأنه مسلم مميز فأشبه البالغ. وحمل رواية المنع على وحمل رواية المنع على من لم يعقل وفارق المجنون فإنه لا تمييز له. يعني هذه الرواية تقول بأن الصبي يستطيع أن يعطي الأمان لكن إذا كان مميزا. وأما الرواية التي جاءت في المذهب تقول بأنه لا يصح أمان الصبي، فالمقصود بها الصبي غير المميز. مسألة: ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة كالواحد والعشرة والقافلة والحصن الصغير، لما روى فضيل بن يزيد الرقاشي قال: جهز عمر بن الخطاب جيشا فكنت فيهم، فحضرنا موضعا فرأينا أنا سنفتحها اليوم، فجعلنا نقبل ونروح، فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه، فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا، فكتب بذلك إلى عمر، فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين، ذمته ذمتهم. رواه سعيد. فإذا صح من العبد فالحر أولى. ولا يصح أمان الواحد لأهل بلدة ورستاق وجمع كثير، لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتئات على الإمام. ويصح أمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه لأنه نائب الإمام فيه. ويصح أمان الإمام لجميع الكفار لأنه متولي ذلك يفعل ما يرى فيه المصلحة. هؤلاء كلهم يجوز لهم أن يعطوا الأمانة لغيرهم من الكفار، ولكن كل على قدر حاله. فآحاد المسلمين، الرجل الواحد من المسلمين سواء أكان حرا أو عبدا أو امرأة، يستطيع أن يؤمن الجماعة اليسيرة ويستطيع أن يؤمن أهل الحصن الصغير ونحو ذلك، ولكنه لا يستطيع أن يؤمن أهل البلد الكبير أو القرى الكثيرة، فإنه إن فعل ذلك عطل الجهاد، لأن جيش المسلمين إنما جاء إلى هذه الأماكن للجهاد، فإذا أجارهم واحد من المسلمين وهم كثرة تعطل الجهاد. لكن لو كان رجل أو كانوا جماعة قليلة فإنه لا بأس بأن يجيرهم هذا الواحد من المسلمين. وكذلك أمير الجيش ليس هو أمير المؤمنين بل هو نائب عنه، فإنه يستطيع أن يؤمن أهل بلد كاملة. والإمام إمام المسلمين يستطيع أن يؤمن جميع الكفار، لأن المصلحة في ذلك لجميع المسلمين وهو المتولي لها، فإذا أمنهم فإنه يملك ذلك، هو الذي ينوب عن المسلمين في مثل هذه الحال. وعلى هذا فلو أمن الرجل الواحد بلدا فإنه لا ينعقد الأمان إلا بموافقة أمير الجيش، وكذلك لو أمن أمير الجيش الكفار جميعا فإن هذا الأمان لا ينعقد إلا بموافقة إمام المسلمين. نعم. مسألة: ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بأمنهم إياهم من نفسه وترك خيانتهم، وإن لم يكن ذلك مذكورا فهو معلوم في المعنى، ولا يصح في ديننا الغدر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. مسألة: وإن خلوا، يعني هذا وإن دخل، هو الذي طلب الأمان مسلم، دخل دار الحرب بأمان فأعطوه، أمنوه على نفسه، فعندما أمنوه على نفسه هذا العقد يتضمن أيضا أنه أمنهم هم على أنفسهم من نفسه هو بأن لا يخونهم وأن لا يغدرهم، فهو أخذ منهم عهدا بأن لا يخونوه ولا يقتلوه وأن يتركوا له حرية الحركة. هذا العهد الذي أخذه هو المعنى يوجب عليه مثله بالنسبة للكفار، فلا يجوز له أن يخونهم، لأن الإسلام ليس فيه خيانة، والإسلام لا يحبذ الخيانة، بل الإسلام يوجب الوفاء بالعهد، والإسلام يوجب الوفاء بالشرط، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون المؤمنون عند شروطهم. فإذا شرط لهم، شرط له الأمان، فإنه قد شرط لهم أيضا هو على نفسه الأمان من حيث المعنى، فلا يجوز له أن ينكث من قبله هو. مسألة: وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم به، لأن الله سبحانه قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية على رد من جاء فوفى لهم، وقال: إنا لا يصلح في ديننا الغدر، ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى وفي منعه مفسدة في حقهم، لأنهم لا يؤمنون بعده أسيرا، والحاجة داعية إلى ذلك، فلزم الوفاء به كما يلزم الوفاء بعقد الهدنة. يعني هذا شرط، حتى وإن كان المسلم قد اشترطه على نفسه للكفار، كانت المصلحة في هذا للكفار، لكن يجب على المسلم أن يفي به. المسلم ليس كغيره، يجب أن يكون صادقا، أن يكون حسن الخلق، حسن المعاملة مع المسلمين ومع غير المسلمين. وكثيرا ما دخل الطوائف في الإسلام من غير المسلمين بسبب حسن معاملة المسلمين، فلذلك لا بد للمسلم أن يلتزم بهذا، ولا يجوز للمسلم أن يرتكب الحرمات بحجة أنها في جانب الكفار، فلا يجوز له أن يأخذ الربا من الكفار، ولا يجوز له أن يزني في دار الكفار، ولا أن يشرب الخمر في دار الكفار. هو مسلم، حيثما وجد هو مسلم، فلا يجوز له أن يخل بشيء من الأحكام التي كلفه الله تبارك وتعالى بها، ومن هذه الأحكام وجوب الوفاء بالشرط الذي اشترطه على نفسه. فإذا أمنه الكفار على نفسه وطلبوا أطلقوه، كان أسيرا واشترطوا عليه مالا، لزمه أن يفي بهذا المال لهم، أن يرسله إليهم حتى يعلموا صدق المسلمين وحتى يطمئنوا بعد ذلك، فيثقوا بكلام أسر المسلمين، لأن إذا لم نفعل ذلك أخللنا بمصلحة عموم أسر المسلمين، فلا يثق الكفار بعد ذلك بأسير من المسلمين فلا يطلقون أحدا. مسألة: فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه لزمه العود، في إحدى الروايتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد أهل الحديبية على رد من جاء مسلما فرد أبا جندل وأبا بصير وقال إنا لا يصلح في ديننا الغدر. والرواية الأخرى لا يرجع لأن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم بالشرط كما لو كان امرأة وكما لو شرط شرب الخمر أو قتل مسلم. هذه الرواية الثانية، ولكن المرجح أنه لا بد من عوده لهم إذا اشترط لهم أن يدفع لهم مالا، فإن عجز فإنه يعود، وجب عليه حينئذ على ما في الرواية الأولى أن يعود إليهم، إلا إذا كان هذا الأسير امرأة فإنه لا يجوز أن يعاد إلى الكفار حتى ولو عجز عن دفع ما ترتب عليه من الفدية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا ترجعوهن إلى الكفار في حق النساء المسلمات. وكان هذا بعد عقد الهدنة، وكان هذا بعد عقد الهدنة التي كانت في غزوة في صلح الحديبية. فلا يجوز أن ترجع المرأة المسلمة للكفار بحجة أنها عجزت عن دفع الفدية، لأن في إعادتها إلى الكفار فتنة لها، فلا يجوز أن ترجع إليهم، بل على المسلمين أن يدفعوا للكفار ما شرطوه من الفدية عليها. مسألة: إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم، لأن في رجوعها إليهم تسليطا لهم على وطئها حراما، وقد منع الله ورسوله رد النساء إلى كفار قريش بعد صلحه على ردهن في قصة الحديبية، وهي مشهورة، رواه أبو داود وغيره. وفيها: فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن بقوله فلا ترجعوهن إلى الكفار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.